بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونعم المجيء جئتم. وضعت الملائكة أجنحتها لكم ما دمتم تطلبون العلم، ظللتكم بأجنحتها. نسأله تعالى أن يغشانا سبحانه برحمته، وأن تحفنا ملائكته بأجنحتها، وأن يذكرنا سبحانه وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ. فهنيئا لكم إخوتي بحرصكم على دروس العلم، وهي أفضل شيء في هذه الحياة. فروى الترمذي بسنده الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر لله وما والاه، أو عالم أو متعلم. مع لقاءاتنا مع العقائد، اللقاء السابع بعد الأربعين من ليلة السبت 13 من ذي القعدة الحرام 1425 هجرية، الموافق 25 من ديسمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاءين السابقين، اللقاء السابق مباشرة، عن عقائد أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن قبله تحدثنا عن فرقة الشيعة، ومن قبلها فرقة الخوارج. كذلك في اللقاء الثالث والأربعين، عندما تحدثنا عن إجمال عقائد أهل السنة والجماعة، بينا كيف اختلفت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أمانا له من هذا الاختلاف، وكيف وصلت الفرق إلى ما وصلت إليه وتعددت، وخاصة بعد الحروب التي دارت بين ساداتنا علي ومعاوية رضي الله عنهما. وعندما نقول ذلك نؤكد أيضا على منهج أهل السنة والجماعة تجاه صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف خرجت عليه فرقة هي فرقة الخوارج، ثم شايعته فرقة أخرى هي فرقة الشيعة. وأهم مبادئ هؤلاء وأولئك تحدثنا عنها، وموقفنا كمسلمين من هذه الفرق. وكذلك بينا في إشارة موجزة إلى أن هذه الفرق نشأت كفرقة أو كفرق سياسية، يعني أصل نشأتها راجع للسياسة، الخلاف بين ساداتنا علي ومعاوية وما حصل من أمر التحديد. وهناك فرق أساس نشأتها العقائد، ومن ذلك ما قلناه إن واصل ابن عطاء سأل شيخه الحسن البصري رضي الله عنه عن المؤمن أو عن الفاسق الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، وقبل أن يجيب الحسن البصري قال واصل ابن عطاء: هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. وقلنا إن وجه الصواب إنه هو مؤمن فاسق عاصي، لكنه قال هذا الذي ارتكب كبيرة من الكبائر لا يسمى مؤمنا، بل يسمى مسلما لأنه ينطق بالشهادتين، لكن لا نطلق عليه لفظ مؤمن، كما لا يسمى كافرا لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى ذلك هو في منزلة بين المنزلتين. فهذا الكلام لا يتمشى مع ما عليه الحسن البصري وأصحابه من كونهم أهل سنة وجماعة، فاعتزل واصل مجلس الحسن البصري، ولذلك قال اعتزلنا واصل، فأطلق اللفظ عليه وعلى جماعته عمرو بن عبيد أطلق عليهم معتزلا. فحديثنا الليلة عن هذه الفرقة، فرقة المعتزلة، نبين ما هي حقيقتها إيه، وأهم مبادئها وعقائدها، جذورها الفكرية ترجع إلى إيه، وما الذي يمثل هذه الطائفة أو الفرقة حاليا في عصرنا الحالي. لأنه فائدة هذه الدروس في العقائد إن إحنا نعلم الحق من الصواب فنتبع الحق، نعلم الإيمان من الكفر ونعوذ بالله من الكفر، بل نكون من أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة إن شاء الله. فهذه الفرقة اللي هي المعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء ومن معه عندما اعتزلوا مجلس الحسن البصري رضي الله عنه، وهي أول فرقة عقائدية ظهرت في الإسلام. الفرق الشيعة والخوارج كانت فرق سياسية، وإن كان لها آراء في العقائد لكن أساس النشأة نشأة سياسية، دي نشأتها اللي هي المعتزلة نشأة عقدية. والخلاف في علم العقائد بيسمى في الفقه الإسلامي علم الكلام، علم الكلام. فدي أول فرقة ظهرت اللي هي المعتزلة تدعو إلى ما دعت إليه، فدي أول فرقة ظهرت في فرق علوم الكلام، وظهرت في النصف الأول من القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الأموي، وظهر شأنها وعلى مقامها في العهد العباسي كما سنى. اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، لأنها تأثرت كما سنرى ببعض الفلسفات الواردة من اليونان أو الهند أو غيرها، فتسمى معتزلة أسماءها نسبة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وتطلق عليها أيضا معتزلة لأنه في الخلاف الذي حصل بين ساداتنا علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فرقة مع سيدنا علي وفرقة مع معاوية، وآخرون خرجوا على الإمام علي وآخرون اللي هم الخوارج شايعوا الإمام علي وكفروا والعياذ بالله الصحابة الذين سبقوه في الإمامة، وبينا موقفنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك عجبت لكاتب بيننا سنجد انه برضو ممن لا يعني يعرف عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنه، عندما يخطئ سيدنا عمرو بن العاص فيما فعل مع انه من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطئه في الفتنة الكبرى التي حصلت بين ساداتنا علي ومعاوية رضي الله عنه. ولذلك قلنا اننا ننسك لا نخوض فيما حدث بينهم من شجار ومن معارك، نرجع وناكل امرهم الى الله تعالى ونعلم انهم على حق، الا ان هذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مخطئ، ولكل اجره كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي فرقه برضو ظهرت في يعني بعضهم ظهر في أيام هذه الفتنة التي حصلت بين ساداتنا علي ومعاوية، فاعتزلوا جماعة المسلمين، يعني هذا اتجاه أنهم اعتزلوا جماعة المسلمين، لا هم مع علي ولا هم مع معاوية، وأخذوا جانبا واعتزلوهم. لكن المشهور عنهم أن هذا الاسم يطلق عليهم نسبة إلى اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. يطلق عليهم أيضا القدرية، القدرية نسبة إلى اعتقادهم في القدر، في مفهوم القدر. وإحنا تحدثنا في إحدى لقاءاتنا عن الإيمان بالقدر كأصل من أصول الإيمان الستة. فهم قالوا بإسناد أفعال العباد إليهم وإلى قدرتهم، قدرة العبد، وأنه ليس لله تعالى دخل في ذلك ولا قدر ولا مشيئة. يبقى ربنا أوجد في العبد قوة إرادية، قدرة على أن يفعل الخير وأن يفعل الشر، ولا دخل لله في ذلك. وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، والله خلقكم وما تعملون، وكل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبالتالي دي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. والقدرية الأولى نشأت بالحجاز، ويعتبر واحد نصراني اسمه سوسن أو سوسية النصراني البصري الذي أسلم ثم تنصر أول من أظهر مقولة القدرية، وعنه أخذ واحد اسمه معبد الجهني وغيلان الدمشقي قالوا بالقدر، لكن كان لوجود بعض الصحابة رضي الله عنهم من مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي هريرة وأنس بن مالك، وجودهم كان له الأثر في إبطال هذه الدعوة وتحجيمها. عندما يكون هناك أناس يعني على قدر من العلم، وهؤلاء الصحابة الكبار، فحجموا هذه الدعوة اللي هي دعوة القدرية. لذلك يطلق على من أظهر هذه الدعوة أولا تبعا للنصارى القدرية الأولى اللي ظهرت في الحجاز لكنها حجمت، ثم ظهرت القدرية الثانية بعد ذلك حيث لم يوجد من يصدهم عن أفعاله. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة كما قلنا أن الله تعالى خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن ذلك أفعال العباد بخيرها وشرها كونا، ويجب أو يحب تعالى الخير من عباده وفعل المعروف والإيمان شرعا. ودي تذكركم بما تحدثنا فيه من قبل، ولعلنا يعني يكون عندنا تذكر لهذه المسألة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. تقريبا في اللقاء رقم 15 تحدثنا عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وليتذكر قلنا إن الإرادة الكونية يعني كل شيء في الكون بإرادة الله تعالى كونا من خير وشر وإيمان وكفر، لتجري سنن الكون على ما أراده الله تعالى. ده الكون، الإرادة الكونية بإرادة الله تعالى. لكن الإرادة الشرعية يعني الشارع يحب من عباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، فهو ربنا بيأمرنا بالخير ويحبه منا، ينهانا عن الفساد ويكرهه منا، دي اسمها إرادة شرعية. يبقى فرق بين الإرادة الكونية والشرعية. هم لم يفرقوا بين الإرادتين لأنهم حكموا العقل في المسألة كما سنرى، وجعلوه هو المعيار في الحكم على الأشياء. أيضا يسموا اللي هم المعتزلة العدلية، يعني نسبة للعدل من أن الله تعالى أهل للعدل وأهل للتوحيد، وسنرى هذه الأصول الخمسة عندهم، والمقتصدة والوعيدية أو الوعد والوعيد. وبالتالي يعني وجهة نظر من كتبوا في المعتزلة قالوا إن بعضهم يعني قال إنهم نسبة إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد لما اعتزلوا مجلس الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة، إنه في منزلة بين المنزلتين. وبعضهم قال إن نسبة إلى بعض من اعتزلوا الخلاف الحاصل بين ساداتنا علي ومعاوية رضي الله عنهم. على أي حال هم موجودون، وجدوا في العصور الأولى من النصف القرن الأول الهجري، وانتشروا في العهد الدولة العباسية، وبعدين خملت أحيانا يعني فرقهم، لكنهم منتشرون ومنتشرون حتى في مجتمعاتنا الحالية كما سنرى في نهاية اللقاء إن شاء الله. في مقولات جدلية ظهرت قبل الفكر المعتزلي وكانت أساسا لهذا الفكر، وتذكرني كلمة الجدلية بمقولة أو حكمة إذا أراد الله تعالى بقوم خيرا رزقهم العمل ومنع عنهم الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا إرادة بقى كونية منعهم العمل ورزقهم الجدل. تلاقي ناس تجادل، عمال وبطال بتجادل بحق وبغير حق يجادل، لكن المؤمنين الصالحين المخلصين قالوا سمعنا واطعنا عندما تأتيهم آية من كتاب ربهم أو سنة من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمنها مثلا من هذه المقولات اللي كانت جذور للمعتزلة ان الانسان حر مختار بشكل مطلق، انسان حر مختار، تطلع بقى المقولات والافلام وغيره ان فلان حر وفلان حرة، هو الذي يخلق افعاله بنفسه ده الانسان. وهذه المقولة قالها واحد اسمه معبد الجهني الذي خرج على عبد الملك ابن مروان فقتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 80 من الهجرة. كذلك قالها غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقتله هشام ابن عبد الملك. مقولة أخرى هي خلق القرآن ونفي الصفات، ومسألة خلق القرآن لأنهم نفوا الصفات، يعني نفوا عن الله تعالى صفة الكلام، والقرآن كما نعلم هو كلام الله، وما دام كلام الله يبقى صفة من صفات الله، يبقى ليس مخلوق، لأن الصفات ليست مخلوق. هم قالوا بخلق القرآن، ودي فتنة تعرض لها كما سنرى الإمام أحمد بن حنبل وحبس وضرب فيها، ولكنه وقف على ما عليه أهل السنة والجماعة، وكان في وقته هو إمام أهل السنة والجماعة. هذه المسألة قالها واحد اسمه الجهم بن صفوان، وقتله أحد القادة المسلمين سالم بن أحور سنة 128 هجري. كذلك الجعد بن درهم قالها، فقتله خالد بن عبد الله القسري كان والي الكوفة في هذا الوقت. في العهد العباسي برز المعتزلة في عهد المأمون، وكان أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد هو أحد رؤوس بدعة فتنة خلق القرآن، وكان للأسف قاضيا للقضاء، رئيس للقضاء في عهد المعتصم، ممن تعرض لفتنة كما قلنا الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض الوضوح لهذه المعتقدات والأقوال من أن القرآن مخلوق، رفض الانصياع لأوامر المأمون ولم يقر بهذه البدعة، فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد المعتصم ابن المأمون، وبقي في السجن عامين ونصف، ثم أعيد لمنزله وبقي فيه طيلة خلافة المعتصم ثم خلافة ابنه الواثق. لما تولى المتوكل الخلافة عام 232 هجرية انتصر لأهل السنة وأكرم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأنهى سيطرة المعتزلة على الحكم في هذا الوقت، والذين حاولوا فرض عقائدهم على الدولة نهاية الدولة الأموية والدولة العباسية لمدة 14 سنة. في عهد دولة بني بويه سنة 334 هجرية وفي بلاد فارس توطدت أيضا العلاقة بين الشيعة والمعتزلة، فارتفع شأن الاعتزال في دولة بني بوي. عاد الفكر الاعتزالي يعني خمد فترة ثم عاد مرة أخرى ليطل برؤوسه الشديدة في العصر الحالي كما سبق. والمعتزلة كغيرها من الفرق تحللت إلى فرق كثيرة، زي الخوارج ما افترقوا إلى فرق كثيرة، والشيعة أيضا افترقوا إلى فرق كثيرة، كذلك افترقت المعتزلة إلى فرق كثيرة. أهم مبادئهم فيه أن مرتكب الكبيرة كما قلنا ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، يعني ده في الدنيا لا يقولون عليه لا مؤمن ولا كافر، لكن في منزلة بين الاثنين هو فاسق، سموه هكذا. احنا لو قلنا عنه نقول انه مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، لكنهم يقولون هو ليس مؤمنا كما انه ليس كافرا. ومن اقوالهم ايضا او اهم عقائدهم ان الانسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل، فهو يخلق افعاله بنفسه. انت ربنا اوجد فيك قدرة تخلق بها هذه الافعال افعالك، وهذا مخالف ايضا كما قلنا لما عليه اهل السنة والجماعة. لكن على اي حال هم جمعوا عقائدهم في خمسة اصول، خمسة اصول. التوحيد، طب احنا موحدين والحمد لله، بس نشوف معنى التوحيد عندهم ايه. والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمكن لو نظرنا إلى هذه الأصول الخمسة نجد أن التوحيد، طب ما احنا عندنا توحيد، والعدل نقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى عدل، والوعد والوعيد نعم فيه وعد ووعيد متفقون معهم فيه، لكن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن هتبقى المسألة المختلفة فيها اللي هي منزلة بين المنزلتين اللي هو مرتكب الكبير. نمسك التوحيد عندهم خلاصته ايه؟ ان الله تعالى منزه عن الشبيه والمماثل، معنا ماشي ماشي، ليس كمثله شيء، لا ينازعه احد في سلطانه ماشي، لا يجري عليه شيء مما يجري على الناس ماشي، وهذا حق، ده حق. لكن بنوا على هذا الكلام ايه؟ نتائج باطلة. ايه هي؟ استحالة رؤية الله تعالى لاقتضاء ذلك نفي الصفات. يعني قالوا لا يرى الله سبحانه وتعالى. طب احنا عقيدة اهل السنة والجماعة في الرؤية لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يبقى هذا الخلاف بيننا وبينهم في مسألة الرؤية، ان الصفات ليست شيئا غير الذات، يعني الصفات هي نفسها الذات، وسنأتي بأقوالهم في هذا. وإلا تعدد القدماء في نظرهم، الصفة قديمة والذات قديمة يبقى فيه تعدد، فيقولوا الصفة هي نفسها الذات، لكن احنا عندنا ذات الله تعالى شيء وصفاته شيء آخر وهي قديمة أيضا، ولا يترتب على هذا تعدد القدماء. عشان نقرب المسألة، فلان الأستاذ فلان أو الحج فلان معروف، لكن من صفاته الكرم والجود والعطاء والفقه والعلم، هذه الصفات نقول فلان كريم فلان كذا، الصفة غير الشخص نفسه، غير الذات نفسه. فصفات الله تعالى هم نفوها، قالوا الصفات غير، الصفات هي نفسها الذات. وقالوا أيضا من مقولاتهم في التوحيد أن القرآن مخلوق. طب والقرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفات الله، فلا يمكن أن يكون مخلوق، لأنه معنى المخلوق يبقى حادث، يبقى لم يكن قبل ذلك بل أوجده الله تعالى. لكن نقول الله تعالى متكلم ومن كلامه القرآن العظيم، يبقى هم خالفوا أهل السنة في أن القرآن مخلوق، وحصلت الفتنة اللي تعرض لها سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. العدل بقى معناها عندهم إيه؟ أن الله تعالى يخلق ما يريده، لكن لا يخلق أفعال العباد، لا يخلق أفعال العباد ولا يحب الفساد، بل إن العباد يفعلون الأوامر والنواهي بالقدرة التي جعلها الله تعالى فيهم، بقدرة جعلها الله فيهم. وأنه سبحانه لم يأمر إلا بما أراد، ولم ينهى إلا عما كره. وده برضو قالوا إن ربنا ولي كل حسنة أمر بها وبريء من كل سيئة نهى عنها. وده بقى بسبب إيه؟ بسبب خلطهم بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وفعلا كان اللقاء اللي تحدثنا فيه اللقاء رقم 15 من لقاءاتنا في العقائد، نحن بينا ايه هي الإرادة الكونية، ان الله تعالى يريد في كونه اشياء، يعني يوجد في كون ربنا كفر وإيمان، خير وشر، حسن وقبيح، كل هذا إرادة كونية تجري على سنن الله تعالى في خلقه ومخلوقاته. انما في إرادة شرعية اللي هي الأوامر والنواهي الشرعية التي يحبها الله، يأمر بها ويحبها. يبقى أمرك بالعبادة إذا ما لم تعبد يبقى أنت عاصي، يكره الله تعالى منك العصيان، لكنه أمرك بهذه العبادة، نهاك عن الفساد وفعل الحرام، فعلت يكره منك ذلك، وكما قلنا ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، إلى غير ذلك من الآيات. المنزلة بقى بين المنزلتين اتكلمنا عنها، اللي هو المرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، بل في منزلة بين المنزلتين. ودي نواحي تجد انها نواحي فلسفية، لان احنا هنقول لهم ايه؟ طب ولو هذا المرتكب الكبيرة تاب، سرق وزنى وفعل والاخر وتاب، مش هيختلفوا معانا، هيقولوا ما لم تاب هيبقى يخش الجنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى في النهاية احنا متفقين في مثل هذه الجزئية، لكن ايه بقى الفلسفة ان احنا نقول عليه انه ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عندنا وعنده، لكن واجب عندهم لماذا؟ لنشر دعوة الإسلام وهداية الضالين بكل ما يستطيع كل مؤمن منه، العالم بعلمه والمتكلم بلسانه وبيانه وصاحب السيف بسيفه، يبقى ما بياخدوش بقى الدرجات والتدرج. ومن حقيقة هذا الأصل عندهم أنهم يقولون بوجوب الخروج على الحاكم إذا جار أو ظلم أو خالف وانحرف عن الحق، وعقيدة أهل السنة والجماعة لا نخرج عليه إلا إذا ظهر منه كما في صحيح مسلم الكفر بواحا، يعني ظاهرا وواضحا للناس، أظهر الكفر والعياذ بالله، عطل شعائر الإسلام، إذا من واجب المسلمين أن يخرجوا عليه. لكن ما لم يقم شعائر الإسلام، فيه ظلم وفيه فسق وفيه وفيه، إذا هذا لا يخرج عليه. لماذا؟ لأن ضرء المفسدة مقدم على جنب المصلحة، ولأن ارتكاب أخف الضررين، ولعل الله تعالى يسلط عليه من ينزع منه هذا الأمر حتى يعيد الحق إلى أهل. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة بعدم الخروج، هم يقولون بلزوم الخروج لو حصل مجرد يعني مش كفر، مجرد معصية أو فسق من هذا الحد. أهم ما يميز المعتزلة اعتمادهم على العقل كليا، يعتمدون على العقل كليا في الاستدلالات، ليستدلوا على شيء من الشرع يعتمدون على العقل، وفي معرفة حقائق الأشياء، بل وفي معرفة العقائد. لذلك حكموا بحسن الأشياء وقبحها تبع للعقل. يعني الحسن ما حسنه العقل، والقبيح أو القبح ما قبحه العقل. خلي بالك دي قضية خطيرة، يعني ينفرد العقل بهذا الأمر، يعني ملناش دعوة بالشرع. يعني واحد رأى الحسن في التعامل بالربا كمعاملة حديثة، خلاص يبقى ده تبع المعتزلة، هذا حسن لأن عقله قال بهذا. واحد والعياذ بالله وجد الحسن في الزنا، يقول خلاص يبقى هو ده الحسن، ده مخالف للشرع، لا ينظرون إذن إلى ما قرره الشرع من أن هذا حسن أو هذا قبيح، يقولون العقل عندنا هو الذي يقول بذلك. هيقدم العقل على الكتاب والسنة، فيقول ان انت بتحاسب بناء على عقلك، يعني ما استحسنه عقلك وفعلته يبقى خلاص انت ما تحاسبش عليه، واذا استقبح عقلك شيئا وفعلت هذا القبيح ربنا حاسبك عليه. ولذلك يجوا بقى دي ياخد مثل هذه العقائد بعض الصوفية او غيره، يقول احنا خلاص رفع عنا التكليف، احنا وصلنا المرحلة خلاص بقى صلاة ايه وصيام ايه، ده انا بيني وبين ربنا عمار بقى مش عايز صلاة ولا صيام، وده عقله حكم بهذا، يبقى دي من ضمن العقائد الفاسدة. حرفوا الصفات او اولوها بما يلائم عقولهم كصفات الاستواء واليد والوجه، عارفين انتم المقولات التي ظهرت في هذه التحريفات، يبقى يد الله فوق ايديهم، قالوا ايه؟ قدرته فوق قدرته، مش كده؟ ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، لكن اهل السنه والجماعه يقولون ايه؟ نثبت هذه الصفات لله تعالى كما اثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، لكن العمده عندنا ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له يد لانه اثبت ان له يد، له وجه لكن ليس كيدنا وليس كوجهنا. تقوم تيجي الدعوات بقى الحديثه يقول ايه؟ ما هو الناس مش هتفهم الكلام، الناس في الغرب وفي المجتمعات الحديثه مش هتفهم غير بالعقل، نقوم بقى نوثقهم المساله بالعقل، نقول معناها يد الله يعني قدره الله، يبقى هذا تحريف لصفات الله تعالى، واهل السنه والجماعه لا يحرفون صفات الله بل يثبتونها لله، كما قال الامام مالك لما ذكرنا هذا الامر لما ساله السائل ثم استوى على العرش كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم يعني من القران، والايمان به واجب، والكيفيه مجهوله، ما انا ما اقولش استوى حمد شلبي على الكرسي قاعد على الكرسي ويبقى ربنا استوى على العرش يعني قاعد، لا، والكيفيه مجهوله والسؤال عنه بدعه، وارى انك صاحب بدعه ارموه بره الشارع، شالوه ارموه بره الشارع، يعني مبتدع، لانه بيفتح باب شوف الامام. ولذلك رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية يقول عن الامام مالك رضي الله عنه امتي في التوحيد امامهم الامام مالك، لانه بيقطع بيسد الذرائع على الناس، مع ان الامام مالك قيل في حق لا يفتى ومالك في المدينة، ومع هذا كان يسأل في الكذا وستين ستة وثلاثين مسألة يجيب عن اربعة ويسكت عن اثنين وثلاثين، اسأل فيما ينفع. ايضا طعن كبراؤهم باعتمادهم على العقل في اكابر الصحابة رضي الله عنهم وشنعوا عليهم والعياذ بالله، وقالوا بعدم قبول شهادتهم، وزعم واصل بن عطاء ان احدى الطائفتين في واقعة الجمل فاسقة، ما هو بقى لمؤمنين يعني خلي بالكم بقى، قالوا ايه عنهم؟ ان واحدة من الطائفتين ايه؟ يعني هل كلا الطائفتين مؤمنة؟ لا، ما كانوش يتفلوا، ما كانش تحصل بينهم معركة. طب كفرة؟ لا، ده مؤمن، ده مش كفرة لانهم اظهروا الاسلام، يبقى هم فسقة، ومدام فسقة يبقى لا تقبل شهادتهم احدى الطائفتين. مين هم بقى؟ ما نعرفش، ده كلام يستندون الى قاعدة عندهم تقول كل مكلف مطالب بما يؤديه اليه اجتهاده في اصول الدين، يبقى ما يؤديه اليه اجتهادك انت في اصول الدين انت مكلف به. اجتهادك قال لك يا عم بلا صلاه ولا صيام، خلاص يا عم ما تصليش وما تصومش، ما هو اعتمادهم على العقل، نقول ربنا يقول والرسول يقول، يقول لا بس انا مطلوب مني ان انا افكر بعقلي. يكفي وفق هذا المذهب ان يختلف التلميذ مع شيخه، يجي التلميذ طالع عامله فرقه لوحده وبقت فرقه، زي ما حصل من واصل ابن عطاء اختلف مع شيخ الحسن البصري فاعتزله وعمل له فرقه لوحده ومعه عمرو بن عبيد، وبعدين ابو الهذيل العلاف له فرقه، خالفه تلميذه النظام فكانت له فرقة، خالفه تلميذه الجاحظ فكانت له فرقة، كل واحد ان شاء الله ما يحصلش بينا اختلاف، انا احنا بنتكلم لا كل واحد عمله فرقه ولا خلاص كل واحد عمله فرقه احنا مالنا احنا نكرر هذا الدين دين بلا طرق وبلا فرق عشان دايما نذكر بما مضى اعتمادهم كلية على العقل حولوا الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية وبالمنطق الأسطوري الأرسطي خاصة قيض الله تعالى من علماء الدين ما يحاجونهم ويدافعون عن الدين ويلزمونهم الحجة منهم أبو الحسن الأشعري هذه الطريقة الأشعرية أو المذهب الأشعرية ربما نتحدث عنه أيضا والذي كان في الأصل منهم لما يبقى منهم ويعرف طريقتهم يوم يقدر يجادلهم ويرد عليهم بأسلوب الجدال والحوار والإمام أحمد بن حنبل الذي اكتوى بنار الفتنة في مسألة خلق القرآن رد عليهم ووقف ضدهم في هذه الفتنة والإمام ابن تيمية في كتابه القيم در يعني دفع تعارض العقل والنقل يعني العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل يعني السنة الصحيحة فسنة صريحة وصحيحة لا تتعارض مع النقل ما دام هذا العقل يمشي وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متأثر بالكتاب والسنة يبقى لا يحصل بينهم تعارض لكن لو تأثر بمسائل خارجية يبقى للأسف يحصل هذا التعارض ولذلك وعباس بن العقاد كتب كتابا سماه التفكير فريضة إسلامية فهذا لا يقلل من شأن التفكير والنظر والعقل في الإسلام لكن العقل له حدود واستخدموا للأسف العقل في أمور الغيبية أمور الغيب ويعجبني قول القائل يعني في شأن العقل العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجز مثله عجزي عن الإدراك إدراك لأن العقل مثل مثل بقية الحواس حاسة البصر والشم والسمع يبقى لها حدود لا تتجاوزها يبقى كذلك العقل يفكر في حدود ما يرى وما يقدم إليه الحس وما تصل إليه المعلومات مشاهدة أو مرئية أو مسموعة يفكر هذا العقل إنما كله يستقل بالحكم في قضية غيبية كيف البعث كيف الجزاء كيف القبر كيف الجنة والنار هذا أمور سمعية فقط نسمعها أمور غيبية يبقى نؤمن بها كما وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حدد العلماء مجال استعمال العقل بحدود وضوابط يعني عشان احنا نشغل عقلنا لازم يكون هذه الضوابط عندنا عشان تضبط هذا العقل اولا لا يتعارض مع النصوص الصحيحة النصوص يعني من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نص صحيح قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض العقل مع هذا يبقى نقول العقل ده مش واصل لمسألة او لمرحلة الفهم هذا النص من اولش هذا النص بما يوافق العقل يبقى لا يتعارض العقل مع النصوص الصحيحة الضابط الثاني ألا نستعمل العقل في القضايا الغيبية لأن القضايا الغيبية مصدرها إيه؟ الكتاب والسنة فقط والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من وحي فمن استعملش عقلنا في القضايا الغيبية الأمر الثالث لا يقدم العقل على النقل بل يقدم النقل أي السنة والكتاب على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتها لنا اللي هي الأمور التوقيفية ومنها الإيه؟ العبادات وفكروني بقى بالقاعدة اللي حفظناها إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول وزي سيدنا الإمام علي ما قال لو كان الدين يؤخذ بالله لكان مسح باطن الخف أولى من مسح الظاهر بتمسح انت بقى الظاهر ليه هكذا قال الشرع العقل يقول لك امسح من تحت تقول له لا الشرع قال امسح من فوق يبقى لا يبقى عندما يتعارض العقل مع النقل نقدم الايه النقل نقدم النقل ما فيش ميه حط على وشك تراب أي؟ طب ده انت شكلك حلو هتحط على وشك تراب ليه؟ هو ده كلام يعقل؟ يقول له قدم النقل لان ربنا قال فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى في حاله عدم وجود الماء يبقى نقدم الايه على ايه؟ النقل على العقل عند التعارض. ومصادر طبعا المعرفه في الفكر الاسلامي، انت عشان تعرف حاجه تعرف بايه؟ بالحواس، من بصر وسمع وتذوق ولمس. يبقى ليه حواس بتعرف بيها الاشياء الايه؟ اسمها حتى حواس، اشياء محسوسه وملموسه، مرئيه او مسموعه. طيب والعقل ما يصل الى هذا العقل من الحواس، يعني واحد ممكن يبقى اعمى لمس القماش دي نعمه والقماشة الثانية خشنة. من اللي حكم بهذا؟ عقله، بناء على ما وصله من هذه الحواس. طب الحواس مع أمور المعرفة التي وصلت إلينا عن طريق القراءة، عن طريق المعلومات، الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، يوم يبتدي العقل يحكم على هذه المسائل بناء على هذه الأمور من عمليات، يعني بيسموها عمليات عقلية، يشتغل العقل عشان يفكر زي الرياضة والحساب، عشان معرفة. طب العقل بيبقى متأثر بإيه؟ متأثر بالبيئة اللي نشأ فيها، بالثقافة التي تلقاها، بالعقيدة التي يعتقدها ويعتنقها. ودي نقطة مهمة، يعني واحد نشأ في الغرب غير واحد نشأ في بيئة إسلامية. واحد تأثر بالأفكار الغربية المستوردة وغيره غير واحد متأثر بعقيدة الإسلام والمسلمين. قطعا تفكيرهم الاثنين هيجوا يقولوا مثلا في مسألة زي تحرر المرأة، نحن جميعا متفقون على وجود تحرر المرأة، لكن تحررها من ايه؟ من العفاف والحجاب والستر والأكل، ولا تحررها من رفقة الرجل؟ والإسلام قال ايه والدين قال ايه والناس بتقول ايه؟ يبقى هنا بيحكموا عقولهم في مثل هذه الأمور. تقيدي نفسك ليه بحجاب؟ ما تظهري هذا الشعر الجميل للناس؟ عقلا يقول كده، لأن العقل يقول التحسين والتقبيح بتبعا للعقل وليس تبعا للشعر. المصدر الثالث ده هيجي لنا منين؟ الأساسي ده الوحي من الكتاب والسنة. يبقى ما جاءنا به القرآن وما جاءنا به السنة هيبقى في أمور إيه؟ غيبية، في أمور لا نعلمها. طب وفي أمور الشرع؟ قال الله وقال الرسول، إذا لم نفهم الحكمة نقدم أيضا النقل على العقل. إذا لابد من تكامل الاثنين، لا نلغي عقولنا نهائيا، لأنه اللي بيغلق عقولهم يجوا بقى يلاقوا ورقة مكتوب فيها بتاعت بقى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية وشفت النبي أصلاً وقال للمسلمين وضعهم وحالهم، تكتب الورقة دي 30 مرة وتصورها وتوزعها مش عارف على زملائك، وإلا مش هتنجح في الامتحان والتجارة هتبوظ ومراتك هتطلع منك. لغى عقله يبتدي يعمل هذا الكلام بدون تفكير، فين بقى العقل؟ فلا لا نلغي العقل نهائيا، لكن نلغيه امتى؟ تعارض هذا العقل مع النقل مع الشرع، لا نقدم بقى الشرع. انما سيدنا احمد اللي شاف الحجره النبويه ولا خدم الحجره النبويه ما حدش سمع عنه ليه؟ يبقى ده جاب لنا الشرع ده منين؟ هل قال الله وقال الرسول؟ ده رؤيا، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الرؤيه المناميه انها ايه؟ ليست مصدرا شرعيا. يجي واحد يقول شفت عمي فلان ولا سيدي الشيخ فلان ولا علان بيقول لي كذا، نقول له اهلا وسهلا بينك وبين نفسك، انما مالكش دعوه. لا لا لا لا ينطبق على الناس، لانه الشرع انتهى بقبض الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود الكتاب والسنه. الجذور بقى الفكريه والعقائديه للمعتزله قديمه. ترجع مثلا اصول نفي الصفات الى اصول يهوديه فلسفيه. اياكم حد منكم مثلا يفكر كده يقول كل حاجه بتعلقها في اليهود، والله هم سبب كل مصيبه تحصل في الارض، بل ان نشاه البنوك الربويه نشاه يهوديه. ال ال ال ال بتاع الباروكه اللي بتلبسها النسوان ديت على شعرها نشاتها اصلا واصلها يهوديه، ووجدت في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماها زورا، واول من اتخذها اليهود. واول فتنة النساء، وكانت فتنتهم عند اليهود اكثر، فهم سبب كل المصايب والبلاوي الحيل التي تفعل الآن أصلها حيل يهودية. فالجعد بن درهم أخذ فكره عن واحد اسمه أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن واحد اسمه طالوت، وأخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي. قيل إن مناقشات الجهم بن صفوان مع فرقة السمنية الهندية التي تؤمن بتناسخ الأرواح أدت إلى تشكيكه في دينه واتباعه لنفي الصفات. نفي القدر ظهر على معبد الجهم وغيلان الدمشقي كما قلنا منذ قليل، وأخذه عن نصراني يدعى أبو يونس سونسوي، ثم أخذ عمرو بن عبيد صاحب واصل فكرة نفي القدر عن معبد الجهني. تأثر المعتزل أيضا بفلاسفة اليونان، ومنهم أنبا دقليس الفيلسوف اليوناني الذي قال إذا لما تيجي اسمع معي هذا الكلام: إن الباري تعالى لم يزل هويته فقط هو العلم المحض، وهو الإرادة المحضة، وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق، لا أن هناك قوى مسمى بهذه الأسماء، بل هي هو وهو هذه كلها. عقلك عمل ايه لما سمع هذا الكلام؟ تقول عليه كلام ايه؟ كلام الشرع من كتاب ربنا وسنة نبينا تشعر معه بطمأنينة، تستريح له، تقدر تفهمه، ولقد يسرنا القرآن لديك. لكن الكلام ده لما تيجي تبحث فيه عاوز تقراه مرة واثنين وعشرة، لأنه كلام فلسفي، عشان يقول لك مفيش قوة اسمها الكلام وقوة البصر وقوة السمع، لا هي هي نفس القوة، يعني الذات هي الصفات، والصفات هي الذات، هذه معناها، يبقى لي ناحية فلسفية. ولذلك بعض الناس زي الصوفية برضه وغيره يجي يقول لك كلمات كده تسمعها القطب الرباني مش عارف الايه ايه، تقول ده كلام كبير، انما احنا ما عندناش في الشرع مثل هذا الكلام الكبير. وانك لعلى خلق عظيم في وصفه صلى الله عليه وسلم، انما هم يصفونه وغيره بصفات يعني ما انزل الله بها من سلطان. ارسطو طاليس في بعض كتبه قال: ان الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، بصر كله. يبقى برضو نفي الصفات اخذها المعتزلة عن الفلسفات اليونانية. يؤكد العلماء ايضا تأثير الفلسفة اليونانية في فكر المعتزلة بما قام به الجاحظ الاديب المشهور، وهو من مصنف المعتزلة ومفكرين، اخذ عن فلاسفة اليونان وصاغ ذلك ببيانه وطلاقته في هذا الفكر، وروج كثيرا من افكارهم مع ما يعني يؤمن به من امور. هنصل بقى اخيرا الى الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي، ودي ثمر بقى يعني هذا اللقاء، يعني اللي نطلع به بعد ما عرفنا اقوال المعتزله ومعتقداتهم ممكن تنتهي الى هذا الحد. لكن ظهر الفكر الاعتزالي في عصرنا الحالي، وهنجيب يعني دليل على هذا. يحاول بعض الكتاب الآن والمفكرين إحياء فكر المعتزلة. احنا يا اخوانا قلنا ان احنا بنتكلم في هذه العقائد والفرق المختلفة عشان نحذر منها ونتجنبها ولا نتأثر بما يروى عنها، وقلنا انها قد تلبس اثوابا جديدة، يلبس لك ثوب جديد، ما بيسموهوش بقى ان انا معتزلي، لانه لو قال لك انا معتزلي مش هترضى بيه، تقول المعتزلة ده انتوا في عقيدتكم كذا وكذا، انما هو هيلبس ثوب جديد علشان يدخل وينفذ منه. اطلقوا عليه بقى اسماء جديدة، اليكم هذه الاسماء الطنانة الرنانة التي استمعتم اليها كثيرا، وهنبين حاجة منها. العقلانية، اسمعنا ذاك عقلانية، يبقى عودة الى العقل اي الى الفكر المعتزل. التنوير، في قناة اسمها التنوير، تنوير. التحول الفكري، التجديد. تعالوا بس نمسك مصطلح من هؤلاء زي التجديد، ما المقصود به؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مش كده؟ طيب بما معنى التجديد إيه؟ إحياء وبعث معالم الدين النظرية العلمية، بحفظ النصوص الصحيحة نقية، وتمييز ما هو من الدين مما هو ملتبس به، زي مثلا لما نقول الإسرائيليات الموجودة في التفاسير، يبقى ليه نطلع عشان نطلع الدين الصحيح. وضع الحلول الإسلامية للقضايا المعاصرة، يبقى ده اسمه ايه؟ تجديد. نضع لها حلول، فقه الأقليات، فقه الواقع اللي بيحصل. انما تعالوا بقى، التجديد معناه ايه عند الغرب اللي عاوزيننا نمشي تبعا له؟ ان وجهة نظر الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان، يستوجبان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم العلمية السائدة. واعتبار أن الدين صحيح متى؟ إذا لم يتعارض مع العلم. يقولوا الاستنساخ، استنسخوا النعجة دولي، هيقولوا هنستنسخ بشر. الدين يقول لا حرام، يقول لك يبقى الدين ده مش صحيح، الدين مش ماشي مع العلم. نسوا ان هناك ثوابت واصول لا نقترب منها، ومتغيرات ممكن نشتغل في هذه المتغيرات. يقولوا هنعمل قلب او هنعمل كليه، يقول له من الخلايا، انما تعمل انسان يقول له لا هذا حرام. هو يقول لك لا، العلم بقى لا يقف عند هذا الحد. وبالتالي يتناولون بقى حتى تجديد الفكر الديني، وتسمعه حتى من المشايخ يقول لك عاوزين تجديد الخطاب الديني. يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ يعني نقول اللي هم عايزينه. او التيار الديني المستنير، او اليسار الاسلامي، قوى الفكر الغربي هذه النزعة عند المسلمين. حاول بعض المفكرين تفسير النصوص الشرعية وفق العقل الإنساني، فوجدوا بغيتهم فين؟ في الفكر المعتزل الذي يحكم العقل. تفسير الشيخ محمد عبده في جزئية حول سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال إيه عن هذه الحجارة؟ أنه أصاب الجيش أبرهة الحصبة أو الجدري، ويبقى الحصبة أو الجدري قال التأويل لهذه الحجارة من سجيل. يقول المفكرون الجدد أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت الحقيقة غيبية شرعية. يعني يستقل بها الكتاب والسنة، يعني أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري الفاصل. أخطر ما في الفكر الاعتزالي الحالي، أخطر ما فيه محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها النص الصحيح من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهديكم أمثلة على هذا، مثل عقوبة المرتد، حرية دينية، واحد ارتد عن دينه وحرية. ما هو القرآن عندك يقول لك لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، يبقى أنت تقتلوا ليه؟ مع أن النصوص جاءت صحيحة في قتل هذا المرتد. نقول هو أسلم، بس تعرف لو أسلمت ونجحت عن غير الدين تقتل، أبي جزاء. هم بقى يقولوا لا، العقل يقول لا، ما دام عندك في دينك في حرية فكرية وحرية عقائدية، يبقى نشيل بقى حد الايه؟ قتل المرتد. فرضية الجهاد، ان الجهاد فرض، يوم يميعوا المسائل، واصبح الحل السلمي هو الحل الاستراتيجي. خلاص ماشي يا عم، الله يرضى عليك، تمشي المسائل. الحدود، حد الزنا، وسيدنا عمر بن الخطاب قال فيه سيأتي زمان على الناس يلبس أحدهم على أريكه، لا نجد في كتاب ربنا رجم المحصن، مع أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين. وبعدين بقى يبتدوا بقى يتكلموا عن موضوع الحجاب والقضايا المثارة الآن على عينك تاجي، وبلاش نقول بس أسماء، أول تعدد الزوجات، الطلاق، الإرث، كون المرأة تاخد نصف نصيب الرجل ليه؟ وده عقل ده ولا شرع ده ولا عدل ده؟ يبتدوا في الثوابت يبتدوا يغيروا ويعملوا قرآن اسمه الفرقان. ده صحيح، زي الشيعة اللي قالوا فيه كم آية حتى حد قرأت عنهم، ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. سمعتوا عنها؟ وجعلنا عليا صهرك. الشيعة بيقولوها دي آية انت ما بتسموش بتوعها في القرآن. حاشا لله. فيبتلوا يقول لك عاوزين نرتب القرآن مش بترتيبه الحالي التوقيف. عاوزين نرتبه بحسب أي نزول عشان نعرف هو نزل امتى. ده لعب في الثوابت للمسلمين. والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. وربنا بس طمنا على إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لم لحافظ. طلب أصحاب الفكر النيل إعادة النظر في ذلك كله في المناهج الدينية وتحكيم العقل في هذه المسائل. عقل متأثر بالفكر الغربي ماذا يقول؟ مش متأثر بالفكر الإسلامي أو متأثر بالفكر الإسلامي المعتزلي اللي خالف أهل السنة والجماعة. من دعاة بقى الفكر الحديث خذوا بس أسماء عشان لما تيجوا تقولهم لحد تبقوا على حذر. قاسم أمين، لطف السيد، بن حسين، أستاذ الجيل، سموه هكذا أستاذ الجيل، عميل الأدب العربي طه حسين، متأثر بالله تمام، زكي نجيب محمود صاحب نظرية الوضعية المنطقية، أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. يا سلام، تقرأ عن هذا الكلام تقول ده كلام في الإسلام أهو. يتباكى على موت المعتزلة في التاريخ القديم وقال كأن مصلحة الإسلام في بقائهم، يقول في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة اللي كانوا بيحكموا العقل. الدكتور حسن الترابي في دعوته لتجديد أصول الفقه قال إن أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير. بس خلي بالكم بقى، للعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره، نقول له ماشي. والاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفروع وحدها وإنما اجتهاد في الأصول أيضا. منهم محمد عمارة صاحب النصيب الأكبر في إحياء تراث المعتزلة والدفاع عنها، خالد محمد خالد، محمد سليم الأول، فهمي هويل. وربنا يسلم ألا ما يرفعوش علي دعوة ولا حاجة، أنا باخد الشريط. حد يروح يقول لهم هذا الكلام ويقول بقى عشان يرفعوا انت سميتنا كذا. هؤلاء دعاه للفكر المعتزل في تحكيم العقل. لا شك في أهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع الشريعة الإسلامية والقضايا المعاصرة التي يتعرض لها المسلمون، لكن بدوافع ذاتية منا نحن المسلمين وليس نتيجة ضغوط من الخارج أو تأثر من الأفكار الغربية التي تحاكي المعتزلة. لأنه إذا انجرف المسلمون في هذا التيار لن يبقى من الإسلام إلا رسمه ومن الدين إلا اسمه. فنسأل الله تعالى السلامة، نسأله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.